إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل بعون الله تعالى. نحن وصلنا إلى الحديث الموضوع، وقرأ لنا الإخوة شيئا من كلام الإمام ابن كثير. لا أدري أين وصلنا، وصلنا إلى كلام الإمام ابن كثير عن كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وعرفنا أن هذا الكتاب الذي صنفه ابن الجوزي هو بداية ما صنف العلماء في هذا الباب، وأفرده هو بالتصنيف الموضوع. وكتابه الموضوعات يعني فيه مؤاخذات عليه، لكن كما قال الحافظ ابن حجر غالب ما في هذا الكتاب موضوع كما قال ابن الجوزي، فهو رأيه كان يعني صوابا في كثير مما قال، لكنهم استدركوا عليه. ووصلنا إلى ما فعل العلماء من تلخيص هذا الكتاب، لخصه السيوطي كما ذكرنا، ووقفنا عند كلامه على مسند الإمام أحمد، وألف ابن حجر كتاب القول المسدد في الذب عن المسند. من يقرأ ما يا إخوة؟ رأني يا شيخ، رأني يا شيخ عبد الله. وألف ابن حجر كتاب القول المسدد في الذب عن المسند. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وألف ابن حجر كتاب القول المسدد في الذب عن المسند، أي مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ذكر فيه 24 حديثا من المسند جاء بها ابن الجوزي في الموضوعات وحكم عليها بذلك. نعم، هذا يعني مما تعقبوا به ابن الجوزي رحمه الله، مما تعقبوا عليه واستدركوه عليه. نعم، هذه الأحاديث التي ذكر أنها موضوعة وهي في مسند الإمام أحمد. وسبب تأليف الحافظ ابن حجر لهذا الكتاب يعني وأصله هو جزء كتبه العراقي رحمه الله شيخه أبو الفضل رحمه الله، فإنه جمع جزءا ذكر فيه 9 أحاديث من المسند وقال إنها موضوعة رحمه الله. ف يعني رد عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله وأضاف إليها 15 حديثا كلها من موضوعات ابن الجوزي طبعا، فأصبح المجموع كم؟ 24 حديثا أجاب عليها الحافظ رحمه الله، أجاب عنها في القول المسدد في الذب عن المسند، ذكر 9 التي ذكرها العراقي، ثم يعني زاد عليها 15 الأخرى، فأصبح المجموع 24 حديثا ذكرها الحافظ في القول المسدد وأجاب عنها ودافع عن الإمام أحمد، ويعني وترجيح الحافظ أنه يعني واجتهاده أنها لا يحكم عليها بالوضع. نعم، فيها ما هو ضعيف، لكن لا يبلغ أن يكون موضوعا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء السيوطي في الذيل، وذيل هذا الذيل كتبه على القول المسدد للحافظ ابن حجر، وذكر 22 حديثا أخرى، ذكر 22 حديثا أخرى غير التي ذكرها الحافظ ابن حجر والعراقي، وأجاب عنها أيضا رحمه الله. فهذا هو الذي كتبه على مسند الإمام أحمد، وهكذا دافع عنه العلماء. وأقرأ عليكم كلاما جيدا للإمام تيمية رحمه الله في المسند، أعجبني من شيخ الإسلام رحمه الله هذا التحرير، يقول في مسند الإمام أحمد: نزه أحمد مسنده عن أحاديث جماعة يروي عنهم أهل السنن كأبي داود والترمذي، مثل مشيخة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، وإن كان أبو داود يروي في سننه منها فشرط أحمد في مسنده أجود من شرط أبي داود في سننه. هكذا يقول شيخ الإسلام، يقول إن شرط أحمد في مسنده أجود من شرط أبي داود في سننه، هكذا في المجموع الأول 250. وقال وهذه طريقة أحمد بن حنبل وغيره، لم يروي في مسنده عمن عرف أنه يتعمد الكذب، لكن يروي عمن عرف منه الغلط للاعتبار به والاعتضاد، هكذا يقول في المجموع 18-26. ويقول أيضا فإنه لا يذكر في مصنفاته، يعني الإمام أحمد فإنه لا يذكر في مصنفاته عمن هو معروف بالوضع، بل قد يقع فيها ما هو ضعيف بسوء حفظ ناقليه، وكذلك الأحاديث المرفوعة ليس فيها ما يعرف أنه موضوع قصد الكذب فيه، قصد الكذب فيه، كما ليس ذلك في مسنده، لكن فيه ما يعرف أنه غلط غلط فيه رواته. قال ومثل هذا، يعني وجود الغلط في كتاب، ومثل هذا يوجد في غالب كتب الإسلام، فلا يسلم كتاب من الغلط إلا القرآن. هكذا يقول مجموع 18 صفحة 72. وبما أننا نحن في المسند فأريد أن أقرأ عليكم شيئا يعني لا يخلو من فائدة. هذا طلب من العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، يطلب من الشيخ الألباني الدفاع عن مسند الإمام أحمد عندما خرج أحد متعصبة الأحناف وكأنه رافضي، فادعى أن المسند فيه أحاديث كثيرة موضوعة ومكذوبة، وأن القطيع رحمه الله أبا بكر الذي رواه عن عبد الله بن الإمام أحمد عن أحمد زاد فيه زيادات كثيرة مكذوبة وموضوعة، بل زعم أنها قد بلغت ضعف الكتاب، يعني فانظر. فطلب الشيخ عبد العزيز بن باز من الشيخ الألباني رحمه الله أن يحرر هذا الأمر وأن يرد على هذا القائل في رسالة جيدة أقرأها عليكم، وأقرأ عليكم كلام الألباني، ونستخلص ماذا يعني كانت زبدة كلامه رحمه الله. هذا الكلام كله تجدونه في الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد، هذا الذي ألفه الشيخ الألباني رحمه الله. أوله رسالة من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، انظر احترام العلماء بعضهم لبعض، وفقه الله لما فيه رضاه آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد قرأت ردكم القيم المسمى بالذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد، والرد على من طعن في صحة نسبته إليه وزعم أن القطيع زاد فيه أحاديث كثيرة موضوعة حتى صار ضعفيه، وتحقيق أنه لا زوائد للقطيع فيه، هكذا عنوان الألباني. وصرني ما تضمنه من النقد والتحقيق وإفضال شبهة المعترض وبيان الحق بأدلته، فجزاكم الله خيرا وزادكم من العلم والهدى ونصر بكم الحق وفتح في حياتكم على خير عمل. وقد تأخر كثيرا، يعني ردي هذا، لكثرة مشاغلي وما يعرض من النسيان عن إتمام القراءة، فأرجو المعذرة، وهو إليكم برفقه سائل المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من مضلات الفتن، إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وختم الشيخ، بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وفقه الله لمن يحب ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد تلقيت من فضيلتكم صورة عن كتابكم الكريم المرسل إلى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، ومعها صورة أخرى من خطاب الشيخ خليل أحمد الحامدي إلى فضيلتكم حول مقالة المدعو عبد القدوس الهاشمي الذي ذهب فيها إلى عدم صحة نسبة المسند إلى الإمام أحمد، وطعن فيها في عقيدة راويه أبي بكر القطيع وفي خلقه أيضا. وبرفقة ذلك ترجمة المقال بقلم الشيخ عبد الغفار حسن، وذيلتم كتابكم بإبداء رغبتكم في الاطلاع على ذلك والإفادة بما لدي في الموضوع، وعمن سبق عبد القدوس المذكور إلى هذا الكلام الباطل، شكر الله لكم حسن ظنكم بأخيكم ورزاكم عن السنة خير الجزاء. فنزولا عند رغبتكم اطلعت على المقال المذكور بترجمته وأمعنت النظر فيه، فتبين لي أنه باطل كما قلتم برمته، وقد احتوى على عدة دعاوى خطيرة يحسن بي أن ألخصها في الفقرات الآتية تهيئة للرد عليه فقرة فقرة. الأولى أن مسند الإمام أحمد ليس من مؤلفاته وأنه لا يصح نسبته إليه. الثانية وأن عبد الله بن الإمام أحمد زاد فيه مروياته. والثالثة وأن ذلك كله وصل بطريقة مجهولة إلى القطيع. الرابعة وأن القطيع كان فاسد العقيدة من أشرار الناس. الخامسة وأنه أدخل في المسند أحاديث موضوعة كثيرة حتى صار ضعفيه، ثم نشره على الناس في 6 مجلدات كبار باسم مسند الإمام أحمد. تلك هي خلاصة ما ادعاه ذلك الهاشمي في مسند الإمام أحمد وبعض رواته الأبرار، وهي كلها باطلة كاذبة، لا يخفى ذلك على من كان عنده بهذا العلم أدنى معرفة. ثم ذكر الشيخ رده الطويل في بداية مقدمة كتابه رحمه الله، قال بعد الحمد: أما بعد، فهذا كتاب الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد ألفته قبل أكثر من 20 عاما في دمشق الشام، تنفيذا لطلب كريم من أخ فاضل كريم، وهو سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ويشاء الله سبحانه وله الحكم البالغة أن لا يصدر هذا الكتاب إلا بعد وفاة الشيخ رحمه الله. انظر ماذا يقول عنه: فأسأل الله له المغفرة والرضوان، وأن يلحقه بالصالحين من عباده، وأن يجزيه خير ما يجزي به عالما عن أمته. وما ذاك الطلب من الشيخ وهذا الجواب مني بتوفيق ربنا إلا صورة علمية مشرقة إن شاء الله تمثل حقيقة تعاون أهل الحديث ودعاة السنة على البر والتقوى وتواصيهم بالحق والصبر. رحم الله جل وعلا أخانا الفاضل سماحة الشيخ عبد العزيز وأحسن عزاءنا فيه، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، سائلا ربي تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في صحيفة حسناته، انظر، ابتغاء مرضاته، إنه تعالى سميع قريب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وكتب محمد ناصر الدين الألباني أبو عبد الرحمن كالعادة عمان 7/1420، ولم يعني يطل مكثه رحمه الله بعد هذا المؤلف. وهذا المؤلف قيم وجميل وفيه فوائد كثيرة جدا، أنصح الطلب أن يقرؤوه. خلص الشيخ فيه إلى أنه ليس للقطيع في مسند أحمد زيادة إلا حديث واحد فقط، يعني هو حديث أبي مسعود رضي الله عنه وارضاه البدري الذي هو في الحياة: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وهو حديث رواه البخاري ورواه الإمام أحمد أيضا، عرفت؟ فالحمد لله رب العالمين، ليس هناك زيادات إطلاقا. توجد زيادات لعبد الله بن أحمد يعني يذكرها بإسناده واضحة جدا الحمد لله، وتتميز عن كلام الإمام أحمد لله الحمد. فالمسند الحمد لله نسبته صحيحة للإمام أحمد، ودافع عنه أولئك الأئمة رحمهم الله جميعا. نعم. ورد عليه ابن حجر ودفع قوله، ثم ألف السيوطي ذيلا عليه ذكر فيه 14 حديثا أخرى كتلك من المسند، ثم ألف ذيلا لهذين الكتابين سماه القول الحسن في الدب عن السنن، أورد فيه 120 حديثا من السنن الأربعة، حكم ابن الجوزي بأنها موضوعة ورد عليه حكمه. ومن غرائب تسرع الحافظ ابن الجوزي في الحكم بالوضع أنه زعم وضع حديث في صحيح مسلم، وهو حديث أبي هريرة مرفوعا: إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته، في أيديهم مثل أذناب البقر، رواه أحمد في المسند وهو في صحيح مسلم. قال ابن حجر في القول المسدد: ولم أقف في كتاب الموضوعات لابن الجوزي على شيء حكم عليه بالوضع، وهو في أحد الصحيحين غير هذا الحديث، وإنها لغفلة شديدة منه. وقال أساء ابن الجوزي بذكره، قال أساء ابن الجوزي بذكره له في الموضوعات، وقال يعني هذا من عجائب ابن الجوزي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية. الحاشية: قارن بين شرح المناهل للسكي وشرح جمع الجوامع للمحلي. نعم. وهو القائل: إما أنه لا وجود له أصلا، أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية. وهذا القائل، هذا القائل إما أنه مش موجود، لا يوجد شخص يعني يتفوه بهذا الكلام. نعم، وهذا القائل واضح؟ نعم. وهذا القائل إما أنه، القائل إما أنه لا وجود له أصلا. نعم، ينكر شيئا كالشمس، حديث الموضوع موجود صحيح، أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية. نعم، ويوجد، قد يوجد مثل هؤلاء. نعم. حتى قيل أن أحد متعصبة الأحناف يعني ذكر حديثا فقالوا له هذا يعني لا يصح، فأحضر كتاب الموضوعات لابن الجوزي، أحضر كتاب الموضوعات لابن الجوزي، قال انظره ثابت عن رسول الله، ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، ولا يدري أن كتاب الموضوعات يعني الحديث المكذوب على رسول الله التي لا تصح. يعني قد يوجد من الجهل. نعم. وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال سيكذب عليه. الحاشية: أورده ابن تيمية في منهاج السنة. لا، أقرأ الحجة قبل. وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال سيكذب عليه، فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. واضح؟ فبعض الناس أنكر وجود الموضوعات، قال عرفت؟ فالشيخ في الأول قال لك إما هذا غير موجود، هذا الشخص يعني أصلا لا يوجد إنسان عاقل ينكر هذه الحقيقة، وإما أن يكون إنسان في منتهى الجهل. ثم قال: حاول بعض الناس يرد على هذا الذي زعم أنه لا يوجد موضوع، قال ما فيش حاجة اسمها موضوع، حاول يرد عليه بهذا الحديث، قال روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكذب عليه، قال هذا حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان هذا الحديث صحيحا معناها سيكذب عليه خلاص، وإن كان كذبا فوجد الكذب. عرفت؟ نعم، هكذا يعني. نعم، لكن فيه ضعف هذا الرد. نعم، الشيخ الألباني تعليق عليه. نعم. أورد ابن تيمية في منهاج السنة بصيغة التمريض فقال: وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكذب عليه، فإن كان هذا الحديث صدقا فلا بد أن يكذب عليه، وإن كان كذبا فقد كذب عليه. نعم، لكن انظر ماذا أجيب. أقول: قد نسب هذا الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الصاغاني في مقدمة الموضوعات قائلا وفي بعض طرق الحديث، وسكت عنه الغماري بالابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج، وقد قال الحافظ العراقي بتخريج أحاديث المنهاج لا أصل له هكذا، وقال ابن الملقن في تخريج البيضاوي هذا الحديث لم أره كذلك، وقال السكي في شرح المنهاج وأعلم أن هذا الحديث لا يعرف ويشبه أن يكون موضوعا، وأعلم أن هذا الحديث لا يعرف ويشبه أن يكون موضوعا، وأقره المحلي في شرح جمع الجوامع، وقال الحوت البيروتي في أسنى المطالب لم يعلم أنه حديث، ولكن قال الزركشي في المعتبر لعله مروي بالمعنى من حديث أبي هريرة في مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان دجالون كذابون. نعم، لكن أريد إجابة من أجاب عن هذا الاحتجاج. هذا الاحتجاج ذكره الإمام ابن كثير كما تلاحظ، يعني وقد حاول بعضهم يوهن هذه الحجة، صح؟ يوهن. وقد حاول بعضهم الرد عليه، على من ينكر الموضوع، بأن أورد عليه هذا الحديث، صحيح؟ فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن. إيش الأول؟ إن كان صحيحا يعني. نعم. فإن كان صحيحا فسيقع الكذب. هم يقولوا لك إيش؟ نعم، لكن ما زال موقعش، الدنيا ما زالت، هربت ولا صحيح سيقع الكذب، لكن لم يقع إلى الآن، هربت. انظر، شك وهنوا هذه الحجة ولا ما وهنوهاش؟ نعم، إذ قد بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. واضح؟ فإذا هذا رد، لكنه مش هو الرد القوي، صحيح ولا؟ نعم. فهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظه. نعم. الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المسروقات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنهم. فنحن نقول له نحضره إلى رابعة النهار ونقول هذه الشمس تستطيع أن تنكر هذه الشمس لتحرق ولا لا؟ هذه الكتب المليئة بالموضوعات والمكذوبات ولا لا؟ هؤلاء الأئمة الذين حفظوا هذه الأحاديث الكثيرة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واقع نشابهه بالواقع بدل هذا الكلام ولا لا؟ بارك الله فيك. وكأنه يعني لم تكتب كتب ولم تؤلف مؤلفات ولا ألفت الكتب الكثيرة التي ذكر فيها الموضوعات وصنف الموضوعات مصنفات كثيرة ولا لا؟ وبين العلماء حال الكذابين والضاعين والزنادقة وهؤلاء الجهال من الصوفية وغيرهم الذين وضعوا الأحاديث. فالحمد لله هذا الذي ينكر شمسا مضيئة عرفت ولا ما يحتاج مثل هذا الاستدلال والله شو رأيك؟ بارك الله فيك. هذا قصد الحافظ ابن كثير. نعم. نعم. الحاشية: الخبر الموضوع هو المختلق المصنوع وهو الذي نسبه الكذابون المفترون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شر أنواع الرواية. ومن علم أن حديثا من الأحاديث موضوع فلا يحل له أن يرويه منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مقرونا ببيان وضعه. نعم. لذلك عابوا على من لم يفعل، عابوا على من لم يفعل، من لم يبين الضعف ويبين هذا ماذا كذب. لابد أن يبين أنه موضوع ويبين سبب الوضع ويحذر الناس منه، لابد ولا؟ ولذلك عاب العلماء على من يفعل ذلك، ذكرنا هذا ولا؟ أنقل لك، قال الذهبي في ترجمة المستغفر الحافظ، ها؟ توفي 432 أبي العباس جعفر بن محمد النسفي، وكان صدوقا في نفسه، انظر لهذا الكلام، وكان صدوقا في نفسه لكنه يروي الموضوعات ولا يوهيها. انظر كيف انتقده، كيف انتقده، يقول هو كان صدوقا في نفسه هذا العالم لكنه يروي الموضوعات ولا يوهيها، هكذا تذكرة الحفاظ الثالث 200. وقال في ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه من السير الثاني 601 إلى 602 فبالله عليك إذا كان الإكثار من الحديث في دولة عمر كانوا يمنعون منه مع صدقهم وعدالتهم وعدم الأسانيد، وعدم الأسانيد، ما فيش أسانيد طول توصل ولا لا، بل هو قض لم يشب. فما ظنك بالإكثار من رواية الغرائب والمناكير في زماننا مع طول الأسانيد وكثرة الوهم والغلط؟ فبالحري أن نزجر القوم عنه، ها؟ فيا ليتهم يقتصرون على رواية الغريب والضعيف، بل يروون والله الموضوعات والأباطيل والمستحيل في الأصول والفروع والملاحم والزهد، نسأل الله العافية. فمن روى ذلك، انظر لهذا الكلام، فمن روى ذلك مع علمه ببطلانه وغر المؤمنين فهذا ظالم لنفسه جان على السنن والآثار. يستتاب من ذلك فإن تاب فإن أناب وأقصر وإلا فهو فاسق، كفى به إثما أن يحدث بكل ما سمع، وإن هو لم يعلم فليتورع وليستعن بمن يعينه على تنقية مروياته، نسأل الله العافية. وقال في ترجمة القاضي عياض: تواليفه نفيسة، وأجلها وأشرفها كتاب الشفاء، لولا ما حشاه بالأحاديث المفتعلة عمل إمام لا نقد له في فن الحديث ولا ذوق. انظر هذا النقد القوي الحافظ الذهبي رحمه الله. نعم. والله يثيبه على حسن قصده وينفع بشفائه، وقد فعل، وقد فعل. وكذا فيه من التأويلات البعيدة ألوان. ونبينا صلى الله صلوات الله وسلامه غني بمدحة التنزيل عن الأحاديث وبما تواتر من الأخبار عن الأحاديث وبالأحاد النظيفة الأسانيد عن الواهيات، فلماذا يا قوم نتشبع بالموضوعات فيتطرق إلينا مقال ذوي الغل والحسد؟ هذا الكلام مكين في السير 20-216. وقال في ترجمة ابن الفاخر الأصبهاني مادحا له، مادحا له، انظر كيف يمدح فيه: وكان لا يجيز المناكير والموضوعات، يعني يعطي إجازات لكن لا يجيز على الأحاديث المنكرة والحديث الموضوع، السير 21-429. وبالعكس قال في ترجمة الأندرشي أبي عبد الله محمد بن أحمد بن يتيم من أئمة الأندلس، ولكنه لم يكن حافظا وكان شرها يروي الموضوعات. انظر كيف ينتقد هؤلاء العلماء 22-251. وقال في الحافظين أبي نعيم وابن مندة، إمامان من علماء الحديث المعروفين. انظر كيف يقول في هذين الحافظين العالمين: بل هما عندي مقبولان، لا أعلم لهما ذنبا أكثر من روايتهما الموضوعات ساكتين عليها. قال: لا أعلم لهما ذنبا أكثر من روايتهما الموضوعات ساكتين عليها. هكذا في ميزان الاعتدال الأول 111، بارك الله فيك. فكانوا يعيبون على العالم ألا يبين الأحاديث الموضوع ويحذر الأمة منها. لا يصح حتى ولو ذكر الإسناد، لا يكفي، لا يكفي أن يذكر الإسناد ليخرج من العهدة، عرفت ولا؟ بل أحيانا يقولون إذا كان هو أمام عوام فينبغي أن يبين لهم أن هذا مكذوب، ما يكفي فقط أن تكون موضوع، أن موضوع قد لا يعرف العامي الذي أمامك أن موضوع معناها مكذوب مختلق منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا، لابد أن تقول له كذب، هذا حديث كذب لا يثبت عن رسول الله كذب، هكذا حتى يعرف المعنى. نعم، وفقنا الله وإياكم. وهذا الحظر عام في جميع المعاني. نعم، هنا لم يختلف حديث الموضوع، لا يختلفون فيها ولا؟ نعم. سواء الأحكام والقصص والترغيب والترهيب وغيرها، لحديث ثمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. رواه مسلم في صحيحه، ورواه أحمد وابن ماجة عن ثمرة وقوله يروى فيه روايتان بضم الياء وفتحها. يرى يرى أو يرى. وقوله يرى فيه روايتان بضم الياء وبفتحها، أي بالبناء للمجهول وبالبناء للمعلوم. وقوله الكذابين فيه روايتان أيضا بكسر الباء، كاذبين. بكسر الباء كاذبين والكاذبين. جمع المثنى. قال: بلفظ الجمع وبلفظ المثنى. والمعنى على الروايتين في اللفظ صحيح، فسواء أعلم الشخص أن الحديث الذي يرويه مكذوب بأن كان من أهل العلم بهذه الصناعة الشريفة أم لم يعلم إن كان من غير أهلها، أو أخبره العالم الثقة بها، فإنه يحرم عليه أن يحدث بحديث مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مع بيان حاله فلا بأس، لأن البيان يزيل من ذهن السامع أو القارئ ما يخشى من اعتقاد نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرف وضع الحديث. واضح هذا الكلام كله؟ بين، الحمد لله. نعم، كيف يعرف وضع الحديث؟ نعم، ويعرف وضع الحديث بأمور كثيرة يعرفها الجهابذة النقاد من أئمة هذا العلم، منها إقرار واضعه بذلك، كما روى البخاري في التاريخ الأوسط عن عمر بن صبح بن عمران التميمي أنه قال: أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. يقر أنه وضع وكذا. نعم، هذا يقر ولا؟ نعم، لكن لا أدري ما هي هذه الخطبة، ما أدري ما هي، تريد تحريرا. ورأيت الشيخ مقبل في شرحه في تعليقه هنا أيضا يقول نفس الكلام، ما أدري ما هذه الخطبة، لكن ذكر البخاري في التاريخ الأوسط عن عمر بن صبح. نعم، وكما أقر ميسرة بن عبد ربه الفارسي أنه وضع أحاديث في فضائل القرآن، وأنه وضع في فضل علي 70 حديثا. مرة فينا ترجمتها في الدرس الماضي. وكما أقر أبو عصمة نوح بن أبي مريم والملقب بنوح الجامع أنه وضع على ابن عباس أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة. يقرون، يقر بالوضع، يعترف اعتراف قال لمقاله. نعم، اعترف بالكلام. والثاني، ومنها ما ينزل منزلة إقراره. نعم، كأن يحدث عن شيخ بحديث لا يعرف إلا عنده، ثم يسأل عن مولده فيذكر تاريخا معينا، ثم يتبين من مقارنة تاريخ ولادة الراوي بتاريخ وفاة الشيخ المروي عنه أن الراوي ولد بعد وفاة شيخه، أو أن الشيخ توفي والراوي طفلا لا يدرك الرواية، أو غير ذلك كما ادعى مأمون بن أحمد الهاروي أنه سمع من هشام بن عمار فسأله الحافظ بن حبان متى دخلت الشام؟ قال سنة 50 و200، فقال له فإن هشام الذي تروي عنه مات سنة 45 و200، فقال هذا هشام بن عمار آخر. لا يستحون الكلام، فهذا يسمى ما يشبه الإقرار، ما يشبه الإقرار، يتنزل منزل فإن قط، يعني يذكر سماعا يكذبه التاريخ، يذكر سماعا يكذبه التاريخ. نعم، وهذا ذكر سماعا كذبه ماذا؟ التاريخ. ويشبه الإقرار كأنه أقر بالكذب. نعم. وقد نعم. يعرف الوضع أيضا بقرائنة الراوي في الراوي أو المروي أو في أو فيهما معا. فمن أمثلة ذلك ما أسنده الحاكم عن سيف بن عمرو التميمي قال: كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي فقال: ما لك؟ قال: ضربني المعلم. قال: لأخزينهم اليوم. حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعا: معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. وسعد بن طريف قال فيه ابن معين: لا يحل لأحد أن يروي عنه. وقال ابن حبان كان يضع الحديث وراوي القصة عنه هذا الإسكاف الحنظري الكوفي سعد بن طريف الإسكاف الحنظري الكوفي كما ذكرت أنت عن ابن معين لا يحل لأحد أن يروي عنه، هذا ذكر الذهبي في الميزان، لكن روى له الترمذي. الحافظ الذهبي قال بأنه روى له الترمذي وروى له ابن ماجه، أشار بتاء وقاف في الثاني 122. بحثت أنا في سنن الترمذي فوجدته روى له حديثا واحدا، روى عنه حديثا واحدا لسعد بن طريف برقم 801، تحفة الصائم الدهن والمجمر هكذا، وحكم عليه الألباني بالوضع. هذا الحديث موضوع مكذوب، وهو حديث واحد رواه الترمذي عن هذا الإسكاف سعد بن طريف هذا الذي ذكره هنا عليه الترمذي. ولكن ابن الذهبي رحمه الله يعني أشار بأن ابن ماجه أيضا روى عنه، لكن ما وجدته، الله أعلم، ينظر. هو حديث واحد رواه عنه الترمذي، وربما يعني يكون هذه بعض مثل هذه الروايات التي جعلت بعض العلماء يعني يقولون إن الترمذي متساهل، تساهله من هذا الجانب أيضا أنه روى عن هؤلاء. نعم، لكن راوي القصة هذه فيها كلام أصلا. وراوي القصة عنه سيف بن عمر قال فيه الحاكم: اتهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط. هذا سيف بن عمر التميمي الذي روى القصة هنا عن سعد بن طريف، جيد، وكلام العلماء كثير فيه، واتهم هو بالزندقة يعني اتهاما، لكن الحافظ بن حجر توسط يقول: ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ، أفحش ابن حبان القول فيه، ونقله الألباني مقرا هذا الكلام في التقريب للحافظ بن حجر، هذا عن سيف. أقل الأحوال أنه ضعيف، ضعيف يعني في الحديث، هو ضعيف في الحديث، لكنه مؤرخ أخباري عنده تاريخ، يعني ما أدري إيش عنده، سيرة وإيش عنده، يقال عنه عنده في الفتوح أو شيء، عنده كتاب فتوح أو كذا، عنده كتاب مطبوع موجود سيف، وهو يعني ينقلون عنه في السير كثيرا. فالحافظ يقول أنه عمدة في التاريخ يعني، لكن هذا حاله، كونا متهمين كثير من أهل العلم اتهموه، وكثير يعني ضعفوه جدا، وبعضهم يعني خفف قال ضعيف فقط، مثل حافظ بن حجر وغيره من أهل العلم، يعني ترجمته تريد تمحيص وتأمل حتى يخرج منها يعني هل هو ساقط بالكلية أم هو كما يقول الحافظ يعني ضعيف يصلح للمتابعات مثلا، ويعني استفاد منه في السيرة وكذا، ينظر في هذا الشيء. نعم. وراوي القصة عنه سيف بن عمر. نعم. قال فيه الحاكم: اتهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط. نعم. وقيل لمأمون بن أحمد الهروي: ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخرسان؟ هذا أحد الكذابين المشهورين، مأمون بن أحمد الهروي، إذا معروف نعم، أحد الوضاعين المشهورين، كذاب وضاع. فقال حدثنا أحمد بن عبد الله. أحمد بن عبد الله الجويباري كذاب وضاع معروف. نعم. كذا في لسان الميزان وفي التدريس أحمد بن عبد البر. خطأ، أحمد بن عبد الله الجويباري هو هذا شيخه، هذا هو الصحيح. حدثنا عبد الله. تدريب يعني تدريب السيوطي، عرفته؟ هو ينقل عن الحافظ أصل، الصحيح الذي في لسان الميزان. حدثنا عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس مرفوعة يكون في أمة رجل يقال له محمد بن إدريس، يقصد الشافعي، أضر على أمة من إبليس. ويكون في أمة رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي. نعم، والعياذ بالله. قال ابن الجوزي هذا حديث موضوع، لعن الله واضعه. نعم، وواضع عليه الكذب والوضع. ومن ما يعني صح أن يذكر، قال ملا علي قاري رحمه الله: لقد رأيت رجلا قام يوم الجمعة. حديثها في ذم الإمام الشافعي رحمه الله، ولهج به بعض متعصبة الأحناف، وهو كلام باطل وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ملا علي قاري: لقد رأيت رجلا قام يوم الجمعة والناس مجتمعون قبل الصلاة، فابتدأ ليورد هذا الموضوع. صب بش يقول إيش؟ هذا حديث الكذب. فسقط من قامته مغشيا عليه. نعم، هكذا في شرح الأتيوبي الألفية الأول 280، كرامة للإمام الشافعي رحمه الله. نعم. مسألة لعن، لعن الله وضعك. نعم، ذكرت لك عن الجوز. استد على من فعل هذا الشيء. وكما فعل محمد بن عكاشة الكرماني الكذاب. نعم. قال الحاكم: بلغني أنه كان ممن يضع الحديث حسبة. نعم. فقيل له: إن قوما يرفعون أيديهم حسبة، يتقرب إلى الله بوضع الحديث، الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. شوف. إن قوما يرفعون أيديهم كالركوع وعند الرفع منه. فقال: حدثنا المسيب بن واضح، حدثنا المسيب بن واضح، حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له. انظر بالله، قلب للسنن. هذا قال عنه الذهبي في الميزان: كذاب. قال الدارقطني: يضع الحديث. فوضح الذهبي أنهم يسمونه بأسماء كثيرة، هذا محمد بن عكاشة، محمد بن إسحاق العكاشي، وأنه هو محمد بن حصن. قال: دلسوه ونسبوه إلى جده البعيد في الثالث 52. نعم. انظر لهذا الإسناد، هذا الإسناد الذي روي به حديث رفع اليدين في الصلاة، انظر، فجعله ضد الشريعة، عكس الشرع. هذا الإسناد روي به حديث رفع اليدين. فهذا مع كونه كذبا من أنجز الكذب، فإن الرواية عن الزهري بهذا السند بالغة مبلغ القطع بإثبات الرفع عند الركوع وعند الاعتدال، وهي بالموطأ وسائر كتب أهل الحديث، انتهى من لسان الميزان. نعم. ومن القرائن، كمل الركاكة. ومن القرائن في المروي أن يكون ركيكا لا يعقل أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد لوضعها ركاكة لفظها ومعانيها. وقال الحافظ بن حجر: المدار في الركة على ركة المعنى، فحيثما وجدت دلت على الوضع، وإن لم ينضم إليها ركة اللفظ، لأن هذا الدين كله محاسن، والركة ترجع إلى الرداءة. أما ركاكة اللفظ فقط فلا تدل على ذلك، لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغير ألفاظه بغير فصيح. نعم، إن صرح بأنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فكذاب. وقال ربيع بن خثيم: كذاب ولا كاذب؟ نعم، إن صرح بأنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فكاذب. وقال الربيع بن قتيل: إن الحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره. أبو يزيد الثوري الإمام القدوة العابر أحد أعلام الكوفة، أدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل عنه، وكان يعد من عقلاء الرجال. قال له ابن مسعود: يا أبا يزيد لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. ذكره الذهبي وقال فهذه منقبة عظيمة للربيع. نعم، هذا في السير الرابع 258. نعم، توفي في 65 هجرية الربيع رحمه الله. وقال ابن الجوزي الحديث المنكر يقشعر له جلد طالب العلم، يقشعر له جلد الطالب العلم وينفر منه قلبه في الغالب. نعم. وقال البلقيني وشاهد هذا أن إنسانا لو خدم إنسانا سنين وعرف ما يحب وما يكره، فادعى إنسان أنه كان يكره شيئا يعلم ذلك أنه يحبه، فبمجرد سماعه يبادر إلى تكذيبه. نعم، واضح هذا الكلام ولا. وسيأتي ذكر ركاكة، قلنا عندما نقرأ المنار المنيف ابن القيم ذكر أمثلة كثيرة على ركاكة المعاني. نعم. وقال حافظ ابن حجر ومما يدخل في قرينة ومما يدخل في قرينة حال المروي ما نقل عن الخطيب عن أبي بكر بن الطيب أن من جملة دلائل الوضع باقي اللاني، هذا بكر بن الطيب باقي اللاني المتكلم ذاك، أن من جملة دلائل الوضع أن يكون مخالفا للعقل بحيث لا يقبل التأويل ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة، أو يكون منافيا لدلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي. أما المعارضة مع إمكان الجمع فلا، ومنها ما يصرح بتكذيب رواة جمع المتواتر أو يكون خبرا عن أمر جسيم تتوفر الدواء على نقله بمحضر الجمع ثم لا ينقله منهم إلا واحد. سيأتي أمثلة لهذه الأمور. نعم. ومنها الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير أو الوعد العظيم على الفعل الحقيق، وهذا كثير في حديث القصاص. نعم. والأخير راجع إلى الركة. نعم. قال السيوطي ومن القرائن كون الراوي رافضيا والحديث في فضائل أهل البيت، ومن المخالف للعقل ما رواه ابن الجوزي. يذكر لك الآن الأمثلة، شوف هذا الشيء الذي يخالف العقل كيف يعني. ومن المخالف للعقل ما رواه ابن الجوزي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده مرفوعا إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين. بالله عليك شوف هذا الكلام. نعم. فهذا من ثقافات عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقد ثبت عنه من طريق أخرى نقلها بالتهذيب عن الساجي عن الربيع عن الشافعي قال قيل لعبد الرحمن بن زيد حدثك أبوك عن جدك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن سفينة نوح طافت في البيت وصلت خلف المقام ركعتين؟ قال نعم. وقد عرف عبد الرحمن بمثل هذه الغرائب، حتى قال الشافعي فيما نقل عنه فيما نقل في التهذيب ذكر رجل لمالك حديثا منقطعا فقال اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عنه. الله أكبر. ضعفه أحمد بن معين وعلي جدا، علي مدين جدا كما في ترجمته في الميزان الثاني 564. نعم. نعم، أكمل لنا هذا الأخير. وروى ابن الجوزي أيضا من طريق محمد بن شجاع الثلجي التاء المثلثة والجيم عن حبان نعم بفتح الهاء المهملة والباء الموحدة ابن هلال عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة مرفوعة إن الله خلق الفرس فأجراها فعرفت فخلق نفسه منها. انظر لهذا الباطل الكذب. نعم، خالف للدين كله. نعم. قال السيوطي في التدريب هذا لا يضعه مسلم، والمتهم به محمد بن شجاع كان زائفا في دينه، وفيه أبو المهزم قال شعبة رأيته لو أعطي درهما لوضع 50 حديثا. هذا يزيد بن سفيان اسمه أبو المهزم، يزيد بن سفيان صاحب أبي هريرة ضعفوه عداده في أهل البصرة وهو بكنيته أشهر أبو المهزم، تركه شعبة وضعفه ابن معين وقال النسائي متروك، هذا كله قاله الذهبي في الميزان الرابع 426. ويعني لعل هذا يعني أولى بعصب الجناية، يعني الناس بالجناية به أولى من الثلجي، أولى من محمد بن شجاع الثلجي. لذلك الشيخ الألباني هنا قال فتعصيب التهمة بابن شجاع هذا مما لا يستقيم ما دام أن فوقه أبا المهزم أو المهزم هذا. ثم السند إن السند إليه منقطع، يعني من؟ محمد بن الشجاع الثلجي، على ما فيه من كلام، يعني هل يصل إلى هذه الدرجة أن يكذب مثل هذه الأمور؟ وهذا الكذب عريض يحتاج إلى تأمل، ترجمته لا تساعد حقيقة. ثم إن السند إليه منقطع، فإن ابن الجوزي ساقه في أول كتابه من طريق الحاكم أنبأنا إسماعيل بن محمد الشعراني أخبرت عن محمد بن شجاع الثلجي أخبرت، هنا فيه انقطاع، قبله انقطاع وفوقه هذا الضعيف. نعم، فقد لا يعني نستطيع أن نعصب الجناية هنا بمن؟ بمحمد الشجاع الثلجي، فعلى هناته يعني على ما فيه من هناك، لكن العدل يحبه الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا هذا الكذب يعني والباطل العظيم يخالف للشرع والدين والعياذ بالله. نعم، نتوقف إلى هذا حد. نعم، الأسباب التي نتوقف هنا إن شاء الله، يذكر الآن الأسباب لدعاة الكذابين للافتراء والوضع، وتبعها الشيخ ترتيبا جيدا، والله تعالى أعلم، وصلى الله محمد وعلى صحبه وسلم. الله خير إياه إن شاء الله. وأسوأ كلمة فيه التي ذكرها ابن عدي رحمه الله في الكامل، كان يضع الحديث في التشبيه وينسبها إلى أهل الحديث يثلبهم بذلك، يثلبهم بذلك، هذا أسوأ ما فعل. هذا يعني يدل عنه كان يضع، لولا هذه الكلمة إلا باقي ترجمته يعني روى له البيهقي، روى له جماعة من أهل العلم، هو وذكره الذهبي بالعبادة وكذا، عرفت. لكن هذا الإسناد ذكروه هنا يعني لا يثبت عنه، لا يثبت عنه. نعم، يعني هو أسوأ ما قيل فيه، يعني ذكره ابن عدي في ترجمته من الكامل، كان يضع الحديث في التشبيه، يضع الأحاديث في التشبيه وينسبها إلى أهل السنة يطلبهم بذلك، عرفت. نعم، وتكلم عليه ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، وهو بالثلجي هذا، أو لا آسف لا نعم محمد شجاع الثلج، تكلم عليه عثمان بن سعيد الدارمي. نعم، من سعيد الدارمي رد عليه في مسائل التشبيه والغلو في التشبيه، يعني عرفت. فهو يعني مبتدع ضال، هذا الظاهر من الترجمة. وكما قلت لك يعني ما روى عنه باقي العلماء، روى عنه مثل البيهقي، مثل جماعة روى عنه، فهل هو يصل إلى أنه كذاب وضاع؟ عرفت، انظر في هذا، انظر هذا الشيء فيه كلمة ابن عدي في الكامل، عرفت. نعم، لكن هنا هذا الإسناد يعني فيه انقطاع، قبله هو فيه انقطاع، وبعده هناك راوي يعني متروك متهم أيضا. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله محمد وصحبه وسلم.